رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب الذكر فيك يطيب الذكر فيك يطيب والقرآن بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. ومرة ثانية أصدقائنا نعاود اللقاء على مائدة طبعا مش مائدة سحور الأستاذ الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لنسعد وإياكم بما يطرحه علينا من أفكار. احنا الأول ابتدينا بداية تقليدية لبرنامج يتقدم في رمضان، لكن حضرتك ذكرت ان رمضان أساسا من ضمن المفروض يكون فيه التدبر والتفكر. هناك بعض الظواهر تحتاج منا إلى وقفة لكي نتدبر ما وراء هذه الظواهر. واسمح لي اطرح الموضوع لان احنا متفقين، يعني انا ومحمد متفقين نطرح الموضوع مباشره. بعد ما بقول لا بيحصل ايه؟ بيحصل يا اما يثبت ان لا بتاعتك دي صحيحه او تغيري رايك وتقولي ببعض تحفظات. انما يعني انا لست من انصار ان لا في حد ذاتها هي فضيلة او لا في حد ذاتها هو موقف ينبغي التمسك به تحت كل الظروف وفي كل الاوقات. دكتور علي حضرتك يعني بنسمع كتير قوي كلمة او مقولة الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. اليوم نرى ان الخلاف في الرأي اصبح يفسد كل القضايا وكل الود. المظهر يعني مظهر مرضي لانه انا من مؤمني حضرتك انه يجب ان انا افصل بين الراي وصاحب الراي. يعني انا يعني حضرتك الاخ محمد بتقول راي من الاراء، انا ممكن اختلف معاه وممكن ان انا امزق هذا الراي ايضا واثبت خطاه، لكن ده مش علاقه بوجهة نظري في الاستاذ محمد شخصيا او في حضرتك شخصيا. يعني المفروض الراي له حياه مستقلة، وبالتالي أنا خلافي مع رأي أحد الناس لا ينبغي أن ينعكس على شخص. الناس بقى اللي تعتبر الرأي جزء منها، أنا بقول دي حاجة مرضية، حاجة مش سليمة. ليه؟ لأنه أي رأي في الدنيا ممكن نغيره، أي نظرية بعتقد فيها النهاردة ممكن أطورها من خلال التعلم الذاتي، من خلال اذا ثبت ان لا بؤمن بيه ده او بعتقد فيه ليس صحيحا. اذا مفيش ما يحتم ان اللي انا بقوله النهارده اظل اقوله يعني مكابره وعنادا دي وجه حق. اذا الاصل في الامور الاختلاف. يعني لما كده تتامل حضرتك في سنه الله في الخلق، لو أراد الله أنه يخلق الناس دي كلها على ملة واحدة أو على دين واحد لفعل على شكل واحد، لو على شكل واحد على لون واحد. إنما شوف عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات، الأساس هو التنوع، الأصل هو الاختلاف وليس التشابه أو التماثل إلى آخره. فأنا بعتبر أن اللي عايزين يفرضوا رأي معين أو كذا هو خروج عن سنة الطبيعة وخروج عن سنة من سنن الحياة ويعني تعبير عن استبداد. استبداد في ايه؟ استبداد بالرأي واستبداد في السياسة واستبداد في الاجتماع، يعني استبداد يعني ديكتاتورية يعني تسلط يعني يعني غياب لله. أمال يعني كيف نستطيع أن نقوم بحل الفرسي المعادلة؟ يعني طب شخصيتي تبان إيه؟ تبان إزاي؟ ما كانتش تبان في رأيي، وجهة نظري اللي تبنت عليها. يعني عندنا كثير من المفكرين والباحثين والفلاسفة كان لهم وجهات نظر معينة، دي اللي احنا بعد كده درسناها. المحك الفيصل إيه هنا؟ مفيش فيلسوف، يعني لما نقرأ مثلا سقراط لما نقرأ أرسطو في تطور في تفكيره. لما الناس ترى اي فيلسوف من الفلاسفه تلاقي مرحلة الشباب، لما تيجي صلاح الدين، لما تيجي عباس محمود العقار، لما تيجي توفيق الحكيم، يعني ده يعني انا شايف ده مظهر سلبي. لو واحد يقول وهو عمره 60 سنه يقول ده انا بقول نفس الاراء دي من وانا عمري 20 سنه، يبقى يا ابني يعني جمود، وكأنك لم تستفد شيئا من الحياة. لكن ده ما يبقاش التناقضات من حق. احنا عندنا بعض مثلا في مصر بعض عدد من كانوا مفكرين يساريين وشيوعيين غيروا افكار، وانا يعني احترم نزاهتهم واحترم تفكيرهم، قد اختلف معاه واتفق معاه. اللي انا عايز اقوله يعني التغير والتطور ايضا سنة من سنن الحياة، ومش ممكن كده الزمن يمضي والانسان متخنق او متحولق في رأي معين. انما ممكن تقولي لي بقى طب ما هو بقى ممكن ده بقى في انتهازية، كنا نمشي مع الرايق. طبعا صحيح في ناس تمشي مع الرايق ولا غلط تمشي مع الرايق، يعني يوم يقولوا فكر معين، يعني يعني تغيير ليس منبعه تغير فكري، وانما النظام اتغير السياسه اتغيرت، فانت مش عايز تبقى براغماتيه. لا انتهازي انتهازي انتهازي انتهازي ده شيء ممقوت، يعني ان انا اقول ما لا اؤمن به او افعل ما لا اعتقد فيه. لا دي ده مش تطور فكري، دي انتهازيه واستغلال للظروف غير مطلوب. اللي انا عايز اقوله انه دعنا نكون اكثر تسامحا. الحقيقه المطلقه يعرف الله سبحانه وتعالى. احنا كبشر اولا كل ما نعرفه هو جزء من الحقيقه، وفي في في كل الاحوال التفكير البشري في نهايه الامر تفكير نسبي واجتهادي واجتهادي. وبالتالي يعني انا كده اقول ايه، اقول اروني شخصا يعني يعتقد ان ما يؤمن به هو الحق المطلق، وريكم شخصا جاهلا. كل ما الانسان يتعلم اكتر يعرف اكتر يقرا اكتر في ثقافات اخرى، كل ما يتعلم التواضع اكتر ويعرض للي بيقوله بشكل مؤدب بشكل محتشم وبشكل يقول والله هذا اجتهادي وقد يثبت خطاه وقد يثبت صوابه، وإذا استمعت إلى رأيي أكثر صوابا ستأخذ مني. الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، عندما يتحول الخلاف في الرأي إلى اعتراض، كثيرا من القرارات تصدر أحيانا تلقى اعتراضات كثيرة جدا، ولكن لا حياة لمن تنادي. تصدر هذه القرارات بالفعل وتستمر إلى أن يثبت مثلا فشلها. فماذا بعد الاعتراض المفروض ان يكون؟ طيب عشان حضرتك ترد مره واحده يا دكتور علي، ممكن بس هو طبعا مش مفروض تبقى الاسئله طويله قوي، بس عشان نحط السؤالين مع بعض. دلوقتي هل احنا فعلا مؤمنين ان بعد ما يصدر اي قرار سواء على مستوى الاسره سواء على مستوى الدراسه سواء على مستوى العمل سواء على مستوى الحياه السياسيه على اي مستوى، هل احنا فعلا مؤمنين ان لما اقول لا او بعد ما اقول لا ان هناك جهة سوف تعتنق هذا وستقوم بتعديل المسار، وهل ساحترم انا؟ شوف السؤال بالشكل ده عام جدا، يعني ايه يستحيل الاجابة عليه. يعني عايز افرق بين

إذا كان أعرف وزير الوزير، إذا كان رئيس الوزراء رئيس الوزراء، الشخص اللي خد القرار لابد إنه يبرر هو اللي خد القرار ويشرح. يعني أنا ضد إن أنا كل كبير وصغير الأمن يتدخل، لا ويجي شغلة الأمن. فالأمن بيتدخل حقيقي بأنهي منطق؟ أنهي منطق يتدخل بالأمن؟ لا لما بقى يعني بعض الناس تأخذهم العزة بالإثم زي ما بيتقال يعني، إنما الأصل في الأمور إن مش في كل حاجة أقول والله يفضوا ده بالقوة وفضوا ده. وأنا أعتقد من الحاجات المحمولة إن يتقال لك مش عارف قاعدين على سلالم ظهر لهم 30 يوم 40 يوم يعني ومفيش دخل الأمن، ده شيء كويس لأنه طالما إن هم بيعبروا عن أرائهم بشكل مشروع بسبب المفاوضات. أكبر غلط إن أنا أتجاهل مطالب الناس أو إن أنا أشعر إن أنا السلطة بتاعتي إن ما أشرحش للناس ليه خدت هذا القرار، أو إن أنا أشرح للناس أنا ما أقدرش أنفذ اللي هم عايزينه لي. يعني لابد إن إحنا دايما نحترم. أنا يعني في أغلب الأحيان الناس حتى لو عندها الأول طلبات مغالية تشرح لهم إيه الوضع وأصل الموضوع إيه إلى آخره، بيحدث استجابة أو بيحدث إنك توصل لحل وسط. على خلفية الوقفات طبعا هي احتجاجية، بس احنا وقفة هنعمل هنا وقفة غير احتجاجية، استراحة قصيرة وهنعاود اللقاء مع حضرتك. تعز ما تكون الدنيا واخد الواحد تنادينا تلاقينا ثانية الكل واحد، تعز ما تكون الدنيا واحدة الواحد تنادينا تلاقينا ثانية الكل واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، انت اللي زريب قلبي في البرد أمان، على بطنك يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، انت اللي بري وقلبي في البر أمان، يا عدي بيكي على بطنك يا لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينة الروطان، يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلفنا جمنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني، في بلدنا مش عايزة أماني عايزة كفاح من أول مرة أخرى أصدقائنا. وبعد ما أقول لا مع الضيف الكريم الذي شرفنا بتلبية الدعوة الكريمة التي قام بتوجيهها إلينا الأستاذ الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية لجامعة القاهرة، محمد عبد الجواد وأنا ساعدنا أولا، يعني ما بنحبش نقطع حضرتك لأن بنحب جدا نسمع حضرتك. ثانيا دلوقتي حضرتك قلت أن المسؤول لازم ينزل هيبين للناس اللي يقدر ياخد قرار بعينه قد يكون غير ملائم في حينه، ولكن طبعا على المدى البعيد هو ليه رؤية هيشرح هذه الرؤية، قد يتقبلها البعض وقد لا يتقبلها الآخرون. حال ان بيتم تغيير يعني جذر القرار اثناء عملية التغذية العكسية او اثناء التعرف على رد الفعل القرار، وجد انه والله لا ده مش مناسب خالص، يعني مثلا

سعر الحاجة دي كذا أو سعر الحاجة دي كذا أو وضع العمل في في في الهيئة دي أو في الإدارة دي كذا. إذا هو مش كل عايز نظريات سياسية أو خنفشريات يعني أو لا هو عارف هو عارف بيتكلم على إيه. لازم استمع ويجوز يجي معلومة. أنا حضرتك يعني خدمت الدولة المصرية في يعني كل المناصب اللي تصوريها في الجامعة وبرة الجامعة. فبالتالي ساعات تسمع من حد يقول لك معلومة أنت ما تعرفهاش أو اللي حواليك ما كانوش حريصين إن هم يبلغوك بيها إلى آخره. إنما الفكرة بالعكس جزء من الثقافة وجزء من القانون. لأنه المسؤول اللي يعني مش هيحترم رأي الناس مثلا يعني طب هو عليه بنقول عضو حزب الشعب هعمل له استجواب الله طب ما انا اعملها بقى يعني يعني زي ما عرفت الحقيقه او حاجه بلاش الاستجواب هلاقي ثلاث اربع صحفيين يكتبوا في الجرائد في ظل وهلاقي برنامج في الاذاعه وفي التلفزيون بيتكلم في هذا الموضوع. لا خلاص انتهى العهد. فكره السلطه المطلقه التي لا يحاسبها احد والتي تحتكر الحكمه ويعني بالكلمات كده كلمات من ذهب وفضة. لكن يا دكتور هل كل قرار قابل للنقاش الشعبي قبل صدوره؟ لا يعني صعب برضو ان انا في قرارات بحكم التعريف مفروض بسرية. يعني مثلا لو انا بعمل قرار يتعلق بسعر الفايدة في البنك المركزي لو اعلنته ممكن الناس تعمل تحركات مالية تكسب وتخسر فهيبقى إذاعة هذا الخبر فساد وكأني بأتيح لبعض الناس التربح التربح دون وجه حق. هلا كل القرارات المتعلقة بأمن البلاد أو بتأمين لا دي قرارات سيادية. فإذا لا يعني أنا بتكلم على قرارات عامة قرارات تعلق بحياة الناس بالاقتصاد بالاجتماع خلافات سياسية مطالب للناس. لا يعني لا مش كل قرار طالع للنقاش العام قبل كذا وإنما جزء كبير جدا من القرارات ممكن يخضع للنقاش النقاش العام. طيب احنا دلوقتي عندنا قرار بكل أسف لا يخضع للنقاش. شنو هو يا سيدي؟ خلصنا؟ لا لا لا انت حضرتك قلت لي 30 دقيقة وانا بقالي 10 دقايق بس نكمل نكمل الثورة جاية محمد خدعتوني. الأستاذ الدكتور علي الدين هلال يعني مش عايز أقول لحضرتك يعني أنا هنحي إعجاب الشخصي وتقدير الشخصي لحضرتك لكن قد إيه قد إيه كان الوقت أولا مر مع حضرتك سريع وممتع ومفيد ويعني إن شاء الله أتمنى إن إحنا نشارك أيضا في حلقات تكون حضرتك مشرفنا فيها بالحضور. إن شاء الله. شكرا يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب. أنا عايز أشكرك أنت يا أستاذ محمد والأستاذة أماني على هذا الحوار اللي أرجو يكون يعني عرضنا فيه لموضوعات تهم المستمعين ونحن نكون خفاف عليهم يعني أكيد شهر رمضان. أنا ضد العبوس ضد التجهم يعني أنا ضد الناس اللي طلعوا ينكدوا على الناس. انت ممكن تناقش اخطر القضايا لكن بشكل بسيط وبشكل عادي يعني بالاسلوب العادي اللي الناس تتكلم بيه ولا لا يقلل من قيمتك العلمية ولا يقلل من اهمية الموضوعات. كل سنة طيبين وكل سنة على كل المستمعين وعلى شعبنا المصري بكل الخير والسعادة. يا رب امين. شكرا يا دكتور. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم محمد عبد الجواد وأماني الطربيشي. موسيقى الماجي الصغير.